ولا القباء الذي يدخل فيه يديه، إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات رخص في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المرأة المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، انتهى. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه، وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الأجانب وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، انتهى. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن بقية محظورات الإحرام، حيث كنا تناولنا في الحلقة السابقة أولها وضاق الوقت عن استكمالها. فالخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم التطيب بأنواع الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب أو غسيل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه، متفق عليهما. والحنوط هو الطيب، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. ولأبي داود والترمذي وغيرهما قال رجل: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الإدهان بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة.